احسن الله اليك شيخ. الرجل يذنب ثم يتوب فتتوفر فيه الشروط كلها اللي ذكرت ثم يعود الى الذنب مره اخرى. نعم. وتتكرر العمليه يعني. اي نعم. نقول كلما تكررت عمليه تكررت التوبه.